ومن اليقين ما فاغون بأهلنا وصائب الدنيا واتينا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيدنا اجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.